እዚ እንድሕር ኮይኑ ግን ከራሃ እቲ ቀውሉ ራጅሕ መለ ናሃ ነቢዩ صለ ላሁ ለ ወሰለመ አን የተናዓለ ረጅል ወህወ ቃኢም ያዕኒ ጫማኹም ጠጠው ኢልኩም ኣይትእሰሩ ኢሎምና። እዚ ግን ብእሰር ተኮይኑ እዚ ጫማ እዚ ላቺ ዲና ንብሉ ሓቂ ላቺ ተልዎ ዝእሰር ተኮይኑ ማለት እዩ ጠጠው ኢልካ ንምንታይ? ምክንያቱ ሃ መظነት ልውቁዕ የምክን ክወድቕ ክእል ብጠጠው ከኣስሮ ክብል ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ከራህያ እዩ እምበረይ ኣልኣስል እቲ ጠጠው ኢልካ ምእሳር እቲ ተደልዩ ዘሎ ምን ልሙባሓት እዩ እቲ ምእሳር ላቺ ምን ልሙባሓት እዩ ኣብ ዕባዳት ዝኣቱ ኣይኮነን። ላኪን እቲ ከራህ ኣቢልዎ ዘሎ ንኸይወድቕ ብጠጠው ላቹ ከኣስር ክብል ሳኑ ከኣስሮ ክብል ንኸይወድቕ እዚ ሕጂ ከራህ ፊ ባብ ልኣዳብ እንድሕር ኮይኑ እዚ ከዓ ቀራኢን ክንርኢ ኣለና ሃል ኣረሱል صለ ላሁ ለ ወሰለም እዚ ነገር ዝኽልኪሎሞ ዘለዉ ተዓቡደን ድዩ ወይስ ፊ ነፍስ ልወቅት ምን ባብ ልኣዳብ ምን ባብ ልኣዳብ ኣገባብ ስነ ስርዓት ተኮይኑ እዚ ባረከ ላሁ ፊኩም ንሪኦ ማለት እዩ ወለይሰ ኩሉ ለذ ሁወ ምን ባብ ልኣዳብ መክሩህ መለ ምን ባብ ልኣዳብ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك وكل مما يليك كل بيمينك زي بالشمال محرم بصقامنا كنبلع محرم لكن تعله سبب كنريئ لنا مالتي فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله الشيطان نخين شبه إنسل زخون زي حرام أب حرام يأتو ላኪን እዛ ናይ ላቸክ ንብላ ፀናሕና ሳዕኑ ከኣስር ክብል ንኸይወድቕ እዚኣ ተኮይና ግን እንታይ ትኸውን ኣላ ፍቅድቲ ኣይኮነትን ናህያ ክንብላ ከለና እዛ ናህ እዚኣ ግን ከራሃያ ንምንታይ ንኸይወድቕ ጥራሕ እቲ ግን ብፀጋሙ ድበልዕ ግን ንሸይጣን ሽባህ ስለ ዘሎ እዛ ናህ እዚኣ ልተሕሪም ዋضሕ ኣብቲ ኣስባብ يختلف من حكم إلى حكم إما أن يكون محرما وهذا الأصل في النهي أو صارف مكروه زو سودو ترخيبنا نصوص أبزي ساعة ذكراها نبلو وإذا ما نهي صنيح الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كنوا يقول ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكركم الآخرة مثلا زيارة القبور ኣብ መጀመርታ ንሰሓባ ኣረሱል صለ ላሁ ለ ወሰለም ከልኪሎሞም ነይሮም እዚ ድማ ከውፈን ምን ኣን የቅዑ ፊ ሽርክ ብድሕሪ እዚ ግን ኣፍቂዶምሎ ተውሒድ ምስ ፈለጥዎ ኣብ ተውሒድ ምስ ደልደሉ ኣፍቂዶምሎም ዝያረት ልቁቡር ወልዛሊክ እዚ ሕጂ ጃኢዝ ናሂ ነይሩ ዳሕራይ ኣረሱል صለ ላሁ ለ ወሰለም ኣላ ፈዝሩሃ ኢሎም ኣፍቂዶም እዮም ከምዚ ጌርና ኩሉ ክንፈላለዮ ይግባእ። ፈኣሻህድ ኣብዚ ሓዲስ እዚኣ እናሂቲ ኮይና ልተሕሪም ምዃኑ ምክንያቱ ፊሃ ኣዝያ ኣብ ማይ ዕቋር ክትሸይን እዚ ንባዕሉ ንሰብ ትጎዳእ ኣለኻ በዚ ምክንያት እዚ ሓራም ኮይና ዓን ልበውሊ ፊ ልማኢ ራክድ ኣብ ማይ ከዓኒ ዕቋር የኽርጁ ብሃذ ልቀይድ ዕቋር ካበሉ ረሱል ስለ ላ ሰለም ኣሃ ሸባብ እቲ ወሓጂ እንድሕር ኮይኑ እቲ ወሓጂ ይውሕዝ እዩ ክውሕጅ ከሎ ከዓ ይኸይድ እንዳፀረየ እዩ ዝኸይድ ዕቋር ተኮይኑ ግን እቲ ሽንቲ ኣብኡ ኣሎ ብዚ ማይ ዕቋር እዚ ኣሎ እዚ እቲ ፍልልዩ ማለት እዩ። ጠይብ ኣዛሂርያ ቅድሚ ሕጂ እውን ተቂሰ ነይረ ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ስብሓን ላህ እዚ በውል እዚ ሙባሽር ክኸውን ኣለዎ ሙባሽር ማለቶም ባዕልኻ ትሸኖ ኣማ ሸሓን ምፅኢካ እንተ ደኣ ሸንካ ነዚ ሸሓን እዚ ደፊእካ እዩ ሃذ ቃሉ ላ ባእስ እዚ ደሓን ኢሉ ንምንታይ ኣረሱል صለ ላሁ ለ ወሰለም ዝበሉ ላ የቡለና ኣው ነሃ ዓን ልበውል ያዕኒ ሙባሽር እዚኣ ተረዲኦም ظሂርያ ተባሂሎም ዘለዉ ጠብዓ መذሃብ ናይ ዳውድ ኣظሂር እዮም ወሲዶም ወተቢዐሁ እብኒ ሓዝም ሳሕብ አልሙሐለ ዝብል ክታብ ኣለዎ ወዚኣቶም ተሸዱድ ኣለዎም ኣብቲ ፋህሚ ናይ ንሱስ ልክታብ ወሱና بتظاهر يخدوه أبتي قياس إنكار قيرو. ولذلك أتي أسباب أيريون اللون. هل الرسول صلى الله عليه وسلم دحانيو انتدعى بعلقكم زي شنكم شحان تدفيكم وزي شنتزي دحاني لونه أتي ناهي مزي زلو أزياء سلزلو دي ولا يكون أزياء اللو مغنياته سواء حدث بعلو شينو مباشر ويدماني بشحاني بشحان شينو ماي إذا شحان زي أبزي ماي زي دفيقو أفسي سوو أبزي ماي زي فللي ألو يا شباب يبنون كلتيا أزياء ظاهريا لا تناهي مباشر تخينو إلو غير مباشر لا بأس به لأنه خبز حديث زي وسائله لكن أتي خلل زلوم أباب القياس أباب القياس أبزي صبقرم نتي على الأسباب أي فهمون سلزخون ولا يمسك ذكره بيمينه تخلئتي نهي زلادماني بيمانو حفرة أي حزي لونه استنجاء واستجمار كن قبر كلنا بيمان زي كل كلي وهو يبول انداش نقول له ووزيا وهو واو الحال بلوا أي حال البول أبتاخ نشين كلنا بيمان كن حزي بلنا جاء تخليتي سالسيتي ولا يستنجي بها أما يطرح زي كونسي حتى أب أمني ويب ورقات بمنديل كدرز كلون بيمان خطكم يبلون لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه زي حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم انتابلونا اللوب زي حديث زي انتدى حاد خابقوم انتدى إشينا اللوب فلا يأخذن ذكره بيمينه حفرته بيمان أي حزو إلى منا ولا يستنجي بيمينه كم أون استنجاء قبر كله بماي كحسب كله ويدماني بماي حفرته حسب كله بيمان أي حاز زين سلسته كابتن محرمات رابعتي ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أما نقدي كنحر كالكال كنوتس كمون كن شيء زي أول كل كلتيا كن ليك وينا يا شباب أربعة أو في الظل ويدماني سبات زسلولولو كن ليك وينا حمشته ونعتو كلن أزياء أب ما يشينو أزياء إتا يمين نبعلا عباي جيجا جيجا بيمان كحزو حفرات يبول كم أول أنت قبر يبول استنجاء بيمان قبر يبول إتا ربعي تدماني من قدي سبات زحال فلو كشاين ويكحر يبول أو في الظل كم أول أبسلال كنت يبزي حنا لنا حمش أو في الحدائق العامة ويدماني أب جردينات زلو حرشات زلو أبزون أزياء كابزغر حق اللو مالتي أو تحت شجرة مثمرة ويدماني أب أم انتاي زخونة مالتي مثمرة انتاي زلوها مالتي فرز اللو أم أم كوينة فرز اللو وناتو زي أشد مالتي وناتو سبات كبول عيون كابزي فروتاتات زي أو موارد المياه ويدما من جناي ماي زخونة كابزون كن رحقي قبا مالتي شمون تزخونا نهي وسدنا مالتي لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث انتهي لما الرسول صلى الله عليه وسلم سلست لعنة زمساء تطلقوا فإن الناس يلعنونه طبعا تكسبات كرق مخال تداء أب مأكل سرقيا وي أب ماي وي دماني أب أم فرتات زلوان اب جردينات اب ززلولو بوتا اب ماكل منغدي قلقل توزت وغنكا تحرز شين توغنكا بوتا تاتزي سبات كرق مخايو اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد سلستيلهم الرسول صلى الله عليه وسلم قيدهم البراز في الموارد اي موارد الماء قداميتي قلقل نخيوتس ابتي ماي زركبلو بوتاتات وقارعه الطريق زيعت خليت مالتي اي وسط الطريق قارعه الطريق بمعنى وسط الطريق اما اكل سرقيه قدفو زياول قلقل اي توصو اما اكل سبات تحفلو سرقيه والظل كم اون دسلولولو ايلون كلكيلوم ذا حديث زياء رواه ابو داود وابن ماجه واسناده حسن زياد ما الشيخ الباني اب ارواء الغليل تقيسوا له ذا حديث حديث حسن مخانا ولحديث ابي هريره رضي الله عنه قد مزى حديث زياد درس عكوا مالتيو يستحق اللعن كبهل كله سبات يلعنونه بمعنى يدعون عليه يرقموه مالتي والا ليس معنى اللعن الطرد والابعاد عن رحمه الله لان المسلم لا يلعن المسلم المعين فلان ملعون كنبل يبلنا لان اللعنه بمعنى الطرد والابعاد عن رحمه الله كبرحمنا يا رب خنصو يبلنا زي جيجاتاتيو لكن بمعنى يلعنونه او الملاعن الثلاث يعني يدعون عليه يرقموا مالتي بري كاب رحمة ربه وتسائله مرد مومالت أيكونا واضح شباب طيب ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعين تتنقعوا خبزا لعنا زمسا لعنا مالت أبزي انت لنا شباب مرقم مرقم زمسا سبات كي رقمخوا وملوا قالوا ومن لاعنان يا رسول الله انت انزل كلت لعنه زمسا يلوم صحابه حتي تمه قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم قلقل زوت ام انت مالتيو ام منجد دك سبات ام منجدي قلقل يوز ام منجدي حريشين زز خف او في ظلهم كوبو ابتزسلولولو زين كلتين مرغم نايدك سبات يمزعها مالتي مرقم مزعكا خبدك سبات رب سلمان وذا حديث زياء رواه مسلم كما يحرم عليه قراءة القرآن تشامون اي تدماني ابكال كالك وزن كله قرآن كغرية كله اذا ما يا شباب ابشغاغخون ابقولقول هل يا شباب ابقولقول تقولينو دحاني خنبليها لا وناتو اذا ما كان كوفيل وزلون بعلو مكان نجس لزخونه مالتي واضح ويحرم عليه الاستجمار بالروث او بالاو او العظم كم كانت محرمات شعي مالتي الروث بفانديا غيرو استجمار كبر او العظم ويدما بعزمي ها شباب من الذي توصل لي بزحلفون تغيسانيره نمتى يتخل كيلو زلو سبزي كاب فانديان كاب عزمن بو غيرو نخيدرز زي كلكلناتو احسنت لانه طعام الاجنان اقال انتي بزيهم زيهم زبولهم فانديان عزمن او بالطعام المحترم عشريت دماني طعام محترم نخبره اخلي كتشا والعياذ بالله ولا سينا يلوخ دلي قالوا اما بسقا ويبخجا ويبنعم ذا مساسر بزي كدرز يقولون لحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعير هذا الحديث رواه مسلم طبعا أي تدرزوا لهم بعزم ببعر ببعر البعر هو الروث يعني فانديا زين وانتخل كلنا مالتي ويحرم قضاء الحاجة بين القبور بين قبور المسلمين أب قبرنا المسلمين أتيناول أب منقوزا مقابر زيئة كنحرق كل كل يوم كل خونا له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أبالي أوسط أو لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. هذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ورحم الله الجميع. الرسول صلى الله عليه وسلم تايلوم أنزي بزي قدس أب كبري محراعي كالكال موسى مالتي كمون أبشو إذن تاي مالتيو أب كبري زحر اسم كان أبشو زحر اسم تاي مالتي زي زم مقابر سعيري إنين يوم زلوخ بليبون مويتوم يموني أب كبراتي ولا حال تسابي اللك بليبون. مغنياته شبه النبي صلى الله عليه وسلم كونه يبول في أوساط القبور كمن يبول في أوساط السوق. أبشو حجي يا شباب حتم دفيرو حزب تأكيبهم كله نمشيطة مالتي يشطوا يلووتوا يقزوا أمون قزيهم كدانو ويسرق النبل أوريدو كحرق شيء نخل يخل لا يكلم. سلزل الرسول صلى الله عليه وسلم كمتي عوراي كي الرأي ندابلا أبشوك تستغل الله لكم زيان كمتي عوراي كي الرأي ندابلا أبشوك زحفر أبت مقابر آتيون كشين كله يحفر دا أمانته. أزي محرم مخانو خبزي نردى ساعتها خلال لا أكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.